ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبشره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الله تبارك وتعالى على العباد. وفي حديثنا حول هذا الحق العظيم الذي يجب على كل عبد أن يتعرف عليه وأن يراعيه في حياته لينال السعادة في الدارين في الدنيا قبل الآخرة، ثم بعد ذلك ينال السعادة والنعيم في الآخرة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في جنة رب العالمين تبارك وتعالى، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن الله تبارك وتعالى له على العبد حقوق، لذا يجب على كل منا أن يؤدي تلك الحقوق إلى مستحقيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان هذا في حق البشر وفي حق نفسك، إن لبدنك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولجارك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه الحقوق هو حق الله جل وعلا، لذا يجب علينا أن نتعرف على ذلك الحق. فنكمل حديثنا حول هذا الأمر مع مسألة عبودية القلب وأسره، هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، وكنا قد تحدثنا عن شيء منها في الدرس الماضي. وبدلا من أن نستكمله في هذا اللقاء، فإننا نبدأ معه مرة أخرى من جديد، لأنني أرى في هذا اللقاء وجوها جديدة حتى يكون الأمر متصلا ببعضه البعض. عبودية القلب وأسره، أي غيره من الجوارح أيضا، هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، وأخصها القلب. فالحرية هي حرية القلب، والعبودية في الحقيقة هي عبودية القلب، كما أن الغنى هو غنى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليس الغنى هو كثرة ما تملك، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلب الإنسان صورة ما من الصور مباحة لا نقول حرام، لو كان القلب قد استعبده صورة من الصور المباحة، عمل، مال، تجارة، وكل هذا مباح، ابنه، زوجته، أي سيطر هذا الأمر أو هذه الصورة على قلبه رغم أنها مباحة، فإن هذا العبد عياذا بالله يعيش تعيسا. هذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة في الحرام أو صبي مثلا عياذا بالله، غير ابنه، أقصد هؤلاء الذين يقعون في مسألة فعل قوم لوط مثلا، فهذا هو العذاب الذي لا ثواب فيه، وهؤلاء من أقل الناس ثوابا وأعظمهم عند الله عذابا. فإن العاشق لصورة إذا بقي متعلقا بهذه الصورة متعبدا بها، اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لم يحصه إلا رب العباد. ولو سلم القلب من فعل الفاحشة الكبرى، فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن فعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه، أي بعض الناس تجده متعلق قلبه بفعل ما أو بأمر ما ويحزن إذ لم يفعل هذا الفعل، فهذا يعذب عذابا عياذا بالله شديدا. هذا غير الإنسان الذي إذا ما وقع في ذنب ما ثم تركه بعد أن تاب منه فهذا يبرأ نفسيا من أسر الذنب له وسيطرته عليه وذل المعصية لأنه قد تاب، فيشعر ساعتها بحلاوة التوبة. لكن المتعلق بصورة ولم يتب منها أو متعلق بذنب ما لم يتب منه فهذا هو الأسير حقا المسجون في ذنبه. وهؤلاء هم كالسكارى الذين سكروا من الخمر بل أشد، وهذا هو أشد من المجانين. قال الشاعر: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران؟ إنسان سكران بالخمر وسكران بالهوى، طب ده إمتى يفوق؟ ده هو سكران بإيه؟ بالسكران. وقيل في آخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في حين. الإنسان الذي عنده صرع أو عنده جنون يسرع إيه؟ مرة. إنما العياذ بالله اللي هو العاشق في الهوى في الحرام هذا يسرع طول الوقت مسروع. وأنا ذكرت لكم مثال مجنون ليلى في الدرس السابق، ويقول لك: أمر على الديار ديار ليلى وأقبل ذا الجدار وذا الجدار. يعني هو بيقول لك أنا من حبي في ليلى مش بس أقبل جدران البيت بتاعها، ده الجدران بتاعت الشارع كله اللي البيوت ملاصقة لنفس البيت أمشي أقبلهم بيت بيت. ولما قالوا له: تعال إلى العمرة، تعال إلى بيت الله الحرام لتدعو وندعو لك ونؤمن على دعائك أن يتوب الله عز وجل عليك من هذا العشق وهذا الجنون، قال لهم: هلما يلا تعالوا نروح. ولما راح رفع، قالوا له: يلا ارفع ايدك وادعو واحنا نأمن وراك. فقال ايه؟ دعا دعاء كان مضمون هذا الدعاء ان هو يظل في عشق ليلى ولا يترك عشقها لاخر لحظة في حياته، وقال: وارحم اللهم من قال امينا. فكلهم قالوا ايه؟ امين. يعني هو برضو حابب يفضل ايه؟ في سكر الهوى. ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله رب الأرض والسماء، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له جل في علاه لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ الذي انشغل قلبه بحب الله. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه. إمتى الإنسان بيترك شيء بيحبه؟ لو تعلق بشيء يحبه أكثر من محبوبه الأول، دي حالة، أو حالة أخرى، أو خوفا من مكروه. يعني هو يحب شيء تركه ليه؟ خايف من مكروه يصيبه في حب هذا الشيء. يعني مثلا واحد عياذا بالله بيحب الزنا، بلاش ندي مثال مبتلى بأكثر الناس إلا من رحم ربي، واحد بيموت في التدخين بيحب السيجارة، يسيبها في حالة من الاثنين: إذا أحب شيء آخر أكثر منها، أو يتركها إذا خاف الضرر على نفسه منها. طب الطبيب قال له إيه؟ الدكتور قال له إيه؟ هيجي لك سرطان في الرئة، عندك التهاب رئوي، هيعمل ايه؟ خلاص يبقى هو انا تركها ليه؟ خوفا من شيء، او تركها ليه؟ دخل بقى ما بقاش بقى موضوع سيجاره، بقى موضوع حشيش او بنج، فدخل في موضوع شيء يحبه اكتر منها، فهو مش هيسيب الشيء الا بشيء اخر، اما ان يكون بيحبه اكتر من محبوب الفاسد إنما يتصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى ربنا تبارك وتعالى صرف عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء لأنه كان من عباد الله المخلصين. وخلي بالك في فرق بين المخلص والمخلص. المخلص بالفتح غير المخلص بالكسر. المخلص بالكسر معناه أنه هو بيحاول أنه يخلص، يبقى هو فيه هنا إيه؟ هم منه، في حركة منه، في مجهود بيبذله معايا كده، هو إيه؟ مخلص. لما أكثر في الإخلاص استخلصه الله من بين الناس فأصبح مخلصا خالصا لله. فالله تبارك وتعالى قال عن يوسف عليه السلام إنه كان من عبادنا الإيه؟ المخلصين، أي الذين استخلصهم الله من بين خلقه، اختاره الله تبارك وتعالى لنفسه، خلصه من كل شيء. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها. إنسان ممكن ينصرف إلى التعلق بصورة ما، بأمر ما، بذنب ما، بشيء ما، فالله تبارك وتعالى يخلصه ولا يجعله يتعلق بهذا الأمر، بل يجعل الله تبارك وتعالى ذلك العبد يتعلق بالرب تبارك وتعالى، فيصرف عنه الفحشاء بإخلاص لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص بغلبة نفسه على اتباع هواه. الإنسان يحاول أن يغلب نفسه على ألا تتبع هواه بل تتبع أمر مولاه. فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن في الصلاة دفعا للمكروه، اللي بيصلي صلاته تمنعه عن الفحشاء والمنكر. وبالمناسبة الحديث الوارد: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، الحديث المشهور ده، هذا ليس حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس حديثا صحيحا، إنما الآية هي الواردة في هذا الأمر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومعنى ما يجيش بقى واحد يعترض ويقول لي أمال إزاي لما إحنا بنصلي وفي بعض الناس بيصلوا وبيعملوا الفحشاء والمنكر، يبقى ده إزاي؟ طب ما الآية بتقول إن أصلا الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى ده معناه حاجة من الاتنين: إما إن ربنا سبحانه وتعالى بيكذب علينا وحاشاه سبحانه، أو إن إحنا ما نكونش بنصلي الصلاة الحقيقية عشان كده ما بتنهناش عن الفحشاء والمنكر. وهو ده الوارد، هو ده الإيه؟ الوارد. إنما إحنا بنيجي نعمل إيه؟ بنلعب رياضة، مش بنصلي إلا من رحم ربي، بنقف ونركع ونسجد بس، اللي يشوفنا كده يقول بيصلي، لكن في الحقيقة فين القلب؟ مش موجود مع الرب. القلب سبته أنت بره المسجد وأنت داخل، تركته في عملك أو تركته مع زوجتك أو تركته في أي حتة. عشان كده كان اللي بيظل الذين من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد، يعني بعد ما صلى وهو خارج خلع قلبه، علقه كده زي النجفة في المسجد، عشان لما يخرج في الدنيا يخرج بره يبقى بيتعامل مع الناس من غير ايه؟ من غير قلب. قلبه فين؟ في المسجد، فما يقدرش يعيش بره كتير، لازم يرجع لقلبه عشان يفضل يدخله الدم في جسمه، فما يقدرش يقعد بره المسجد كتير، يبقى طول الوقت عمال يقول امتى بقى يأذن الاذان عشان ارجع لقلبي. هو ده المعنى. فالمقصود في قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فإن في الصلاة دفعا للمكروه وهو الفحشاء والمنكر. الصلاة بتمنعك، بتدفع عنك أو بتجعلك لا تقع في الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب، يبقى دفع المكروه وتحصيل المحبوب وهو ذكر الله. فاللي بيدمن الصلاة يحب بقى ذكر ربنا، مش يبقى جاي يخبطهم ركعتين ويمشي، لا ده يبقى بيتمنى امتى يجي وقت الصلاه عشان يعرف يذكر ربنا كتير. وحصول هذا المحبوب اللي هو ذكر الله اكبر من دفع ذلك المكروه اللي هو الفحشاء والمنكر. فان ذكر الله وعباده القلب لله مقصوده لذاتها. يبقى الصلاه مش هي الاصل، لا ده الصلاه عشان توصلك لمرحله اعلى اللي هي ايه بقى؟ تعلق القلب بالرب وذكر الله جل في علاه. فاما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره في سبيل التبع. يعني الاصل انك انت يتعلق قلبك بذكر الله، يتعلق بحب الله، اما ترك الفاحشه وترك المعاصي والذنوب فده تبع، مش هو ده الاصل. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. الزرع اللي بيزرع زرع، الفلاح اللي بيزرع محصول معين بيطلع في وسط المحصول بعض الحشائش الأخرى بتتغذى على غذاء هذه المزروعات، فلا تجعل هذه النباتات تنمو كما يريد ايه؟ الزارع اللي هو الفلاح. فالمقصود يضطر يعمل ايه؟ ينحيها بعيد، يزيلها. كذلك القلب خلق يحب الحق ويريد الحق ويطلب الحق، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، مطلوب منه انه يبعد عنه الايه؟ الآفات ديت. طلب منه دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. فالقلب ما دام يحب الحق ويريد الحق ويبحث عن الحق فإنه إذا جاءته فاحشة أو منكر أو معصية يبعدها ويزيلها كما يزيل صاحب الزرع الدغل الذي ينبت في وسط الزرع. ولهذا قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، يعني طهرها ونظفها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني النفس. وقال تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ده أطهر لهم. يبقى لاحظنا في الثلاث آيات اللي ذكرناهم مسألة الايه؟ التزكية، الطهارة، تنظيف النفس، تطهير النفس، إزالة الشوائب، إزالة الدغل، إزالة المنكر، إزالة الفحشاء، إزالة المعاصي، إزالة الذنوب، حتى تصبح النفس ايه؟ زكية، زاكية، طاهرة، نظيفة، نقية. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. كان الكل عياذا بالله يبقى ايه؟ غير مزكى، غير طاهر. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. حتى تتطهر النفس لابد من إزالة ايه؟ كل هذا الدغل. وكذلك طالب الرياسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها. قلبه يحب مين؟ اللي بيعينه عليها، يعني يوصله لهذه الرياسة أو هذا المنصب. ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه. فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع له. يعني هو عشان يبقى، أديك مثال، اللي بيقعدوا يرشحوا نفسهم في مجلس الشعب ومجلس الشورى وغيرها بتلاقيهم يعملوا ايه؟ يلفوا الميكروفونات صح كده ومكبرات الصوت انتخبونا صح، ويمشي يقعدوا يعملوا لقاءات مع الناس والندوات في النوادي وفي الأندية وفي غيرها في الأماكن المختلفة، وينزلوا للشعب للناس ويبدأوا بقى يقولوا لهم احتياجاتكم كلها احنا هنلبيها، واللي انتوا عايزينه احنا هنا خدامكم، احنا وظيفتنا ان احنا نتعين بس انتوا تنتخبونا عشان احنا نكون خدم ليكم صح. اول ما ينتخبوه هو اصبح شكله ايه؟ رئيس صح، لكن في الحقيقه هو ايه؟ خادم صح ولا لا؟ عشان يستمر، والا هيعمل ايه؟ هيشيلوه صح ولا لا؟ هم شالوا مبارك ليه؟ عشان ما خدمناش صح. لكن في الحقيقه لو حققنا في الامر بقى، التحقيق في الامر ان كليهما فيه عبوديه للاخر. السيد ها انا اقصد الانسان اللي هو بيعيش عبد للصوره، عبد لصوره المنصب والجاه، هو ده شغله، ده شغله الشغل في الدنيا. فعشان يوصل لده هيعمل ايه؟ لازم يبقى ذليل الاول للناس عشان خاطر يوصلوا لده، ويبقى ذليل لبعض الناس علشان يديهم رشوه او يعمل لهم خدمات عشان يوصلوا للمنصب ده. ده غير بقى اختيار الشعب، ده امور تانية بقى داخليا كده صح. ففي حقيقه الامر لو بحثت فيه تجد ان هم كلهم عبيد لبعض، الرئيس والمرؤوس، الرئيس والمرؤوس، فكليهما فيه عبودية للآخر، وكليهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين هواه الذي استعبده واسترقه للآخر. كل واحد هواه جعله ايه؟ عبد للآخر. حتى هو بيجي يقول لك كده عشان وظيفته عشان مكانته، يقول لك ايه؟ انا عبد المأمور، لازم انفذ اللي اتأمرت بيه، لازم انفذ اللي امرت ايه بيه. يبقى هو عبد مين؟ هو نفسه اعترف بيها، هو ليس عبد لله. وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه. عشان يوصل للمال ممكن يعمل ايه؟ اي حاجة. توقع بقى اي شيء عشان يوصل للمال ده، اذا كان لا يتقي الله، اذا كان انسان يريد العلو في الارض وفساد. فلكي يصل الى المال ممكن، عشان يصل لمال او منصب ممكن عياذا بالله يكون ديوس، ممكن عياذا بالله يكون لص وسارق وحرامي، ممكن عياذا بالله يكون مختلس ومرتشي، ممكن اي شيء. توقع ما دام يريد العلو في الارض والفساد توقع منه ايه؟ اي شيء. وهذه الامور نوعان، منها ما يحتاج اليه العبد كما يحتاج الى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه. انت محتاج ماء عشان تاكل، عشان تشرب، عشان تلبس، عشان تتجوز صح، عشان تتعالج تشتري الدواء صح ولا لا، ونحو ذلك من الامور. فهذا يطلبه من الله، ده الانسان اللي هو لا يريد العلو في الارض ولا الايه ولا الفساد، اللي بيطلبه في الحلال، هذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه، فيكون المال عنده. هنا بقى وانا بطلب المال في الحاله ديت يستعمله في حاجته بمنزله حماره الذي يركبه. انا عايز المال بس عشان يوصلني، عشان اوصل للامر اللي انا عاوزه، وبساطه الذي يجلس عليه، او بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده المال، فيكون هلوعا إذا مسه الخير منوعا. لما يبقى جيله بقى المال يمنع المال عن الناس؟ لا بالعكس، ده هذا الإنسان بقى اللي احنا بنتكلم عنه الصنف الثاني الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. همه في طلب المال مش إن المال يستعبده، لا، همه في طلب المال إنه يحصل على المال ليبلغ به حاجته. يبقى المال بالنسبة له ايه؟ بلغة. بلغة، يعني البلغة اللي بنلبسها في رجلينا اسمها بلغة ليه؟ الحذاء أعزكم الله ليه اسمه بلغة؟ لأنها ستبلغني إلى المكان الذي أريد الوصول إليه. عشان كده اسمها إيه؟ بلغ. المال هنا برضو الإنسان الصالح بيعتبر المال بلغة هيوصله اللي هو عايزه. أنا محتاج مال ليه؟ عشان لما أجي أوصل لمكان مثلا معين محتاج أركب مواصلة، هركبها بإيه؟ بمال. علشان أكل هجيب الأكل ده منين؟ محتاج مال. عشان ألبس ملابس محتاج مال. يبقى المال ده هو أنا بعبده؟ هو ده غايتي؟ ولا محتاجه بس التوصيل يقضي لي حياتي لحد ما أموت عشان أوصل لربنا؟ يبقى هو المال بالنسبة لي بلغة مش أكتر من كده. كالبساط الذي أجلس عليه، كالكنيف الذي أقضي فيه حاجاتي، كالحمار الذي أركبه حتى أصل إلى ما أريد. أما الآخر فهو همه في الدنيا جمع المال فقط، من حلال أو من حرام مش مشكلة، المهم إنه يبقى إيه؟ عنده. زي ما عمل أحمد عز، اشتغل طبال في الكباريهات عشان يجيب المال، لأن هو غايته المال. وبعد ما جاب المال من الكباريهات وبقى طبال للرقصات، عمل إيه؟ دخل الحزب الوطني الديمقراطي، فبقى يعمل إيه؟ يسرق مال الشعب. وعمل إيه بعد كده؟ مصانع الحديد والصلب، وبقى هو المستورد الوحيد عشان برضه هو اللي يسيطر على إيه؟ على المال. هو ده غايته، هي دي هدفه، عايش من أجل المال. يبقى ده عبد لمين؟ للمال. ده مش كلامي، ده كلام النبي، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. يبقى عبد ايه ده؟ عبد المال. يبقى الانسان الذي يتعلق قلبه بصوره او يصبح قلبه اسير لتلك الصوره يعذب في الدنيا والاخره. قال ابن القيم رحمه الله: من احب شيئا غير الله عذب به ولا بد. حب امرأة هيعيش طول عمره معذب من أجل رضاها، حب مال هيعيش طول عمره معذب في تحصيل المال، وبعد ما يحصله هيعيش معذب في حراسة المال، وبعد ما يحرسه هيعيش معذب في إنفاق المال. يدور على الوجهة اللي يصرف فيها المال أو لا، ويعيش معذب في تكثير هذا المال، إزاي يخليه يكثر يكتر. هو ده بقى الإنسان اللي بيكون هلوعا اذا مسه الخير منوعا، لما يجيله الخير المال يعني، وانه لحب الخير لشديد. حب الخير يعني حب الايه؟ المال. لما يجي يطلع بقى من المال ده لا ما يقدرش، منوع يمنع، لانه هدفه ايه؟ الجمع وليس النفقه. ومنها ما لا يحتاج اليه العبد، فهذه لا ينبغي له ان يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقي معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه جل في علاه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، الملابس. كثير من الناس يخاف يجي يصلي في المسجد، ليه؟ خايف الجزمة من 600 جنيه اللي شاريها تتسرق. يبقى ده عبد لله ولا عبد للجزمة؟ واحد خايف يجي المسجد عشان ملابسه اللي هو كواها الجديدة البدلة، لما يجي يركع ويسجد هتعمل ركب لما رجله تتني، فيقول لك مش مشكلة بلاش الصلاة. وبعضهم حكى عن نفسه في مذكراته وهو كان من حوالين رجال الرئاسة، بيقول إن أحيانا كان يجي الرئيس لما يصلي الجمعة والتلفزيون بيصور مع مفتي الجمهورية وغيره، كان يضطر يقف في وسطيهم. يجي يقف فين؟ في وسطيهم. أحيانا يكون مش متوضئ فمش هينفع لسه يروح يتوضأ، وإلا هيضيع مكانه في الصف جنب الرئيس. يبقى ده عبد مين؟ عبد الرئيس. بل والتقطت صورة لأحدهم في الجرائد واقفين بيصلوا، فحطت اليسرى على اليمنى على الصدر. بعض الناس اعترض وقال لا يا شيخ، اصل الكاميرا لما بتلقط الصوره بتيجي معكوسه، مش انت لما بتقف قدام المرايه بتيجي الصوره معكوسه؟ صح. يبقى معنى كده ان الراجل ده اللي صح، يبقى كل اللي حواليه غلط. صح ولا لا؟ فهذا عبد لهذه الامور، ولو طلبها من الله فان الله اذا اعطاه اياها رضي، وان منعه اياها سخط. وانما عبد الله من يرضيه هو ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما احب الله ورسوله، ويبغض ما ابغضه الله ورسوله، ويوالي اولياء الله، ويعادي اعداء الله. وهذا هو الذي استكمل الايمان، كما في الحديث النبي العدنان: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. وبمناسبة الحب في الله والبغض في الله، أنا كلمتكم على موضوع نجيب سويرس ولا لسه؟ كلمتكوش؟ في قضية الحب في الله والبغض في الله، نجيب سويرس اللي هو صاحب مجموعة شركات وجرايد زي مصر اليوم وغيرها، وصاحب شركة موبينيل وأوراسكوم، نجيب سويرس على صفحة تويتر، الصفحة الخاصة بيه على الإنترنت، حط صورة لميكي ماوس وميمي ماوس، الشخصيات الكرتونية. ميكي ماوس بغطرة ولحية وجلابية، وميمي ماوس بنقاب وفيونكة حمراء في راسها. فجأة بدأ ناس تعترض عليه من المسلمين، فعمل ايه؟ قال: انا اسف، انا بعتذر. شوف اعتذاره: انا بعتذر للذي لم يأخذ هذه الصورة على محمل المزاح. ده مش اعتذار في الحقيقة، انت لو ركزت في الكلمات دي مش اعتذار. وانا علقت على الموضوع ده في درس بالامس تفصيلا، خد فيه ساعة الا ربع وانا بحلل الكلمة بتاعته، ورديت على الامور دي. والدرس ده ان شاء الله هتلاقوه مرفوع على موقع الطريق الى الله في قسم الصوتيات تحت الصفحة بتاعتي فتح اعمال الشرع. فنجيب سويرس الكلام بتاعه ده لو حللناه صح، لان هو بيقول بقى: انا بعتذر لمين؟ للي اخذوا الصورة على محمل غير محمل المزاح. يبقى معنى كان انا لا اعتذر لمين؟ للي اخذوها على محمل المزاح. طب هو في حد من المسلمين قبل الصورة دي على محمل غير محمل المزاح؟ اذا هم ما اعتذرش كل المسلمين كده معايا؟ ده اعتذر لمين؟ للبعض اللي زعل بس. طب ما في كتير لسه ما يعرفش، يبقى هم ما بيعتذر لهمش. صح ولا لا؟ ما اعتذر لمين؟ لجزء واحد بس اللي هم ما اعتبروش ان دي صورة على المزاح. فالمهم الحمد لله مجموعة من الشباب المسلم انشأ صفحة على الانترنت بعنوان: احنا كمان بنهزر يا سويرس، مبهدلينه في الصفحة. انا باستمرار كل يوم بدخل على الصفحة وبراجع اقوال الشباب دي، واللي بيخطئ في ناحية شرعية بوجهه، بحيث ان ما نقعش في قضية سب او قضية مثلا انتقاص انسان او غيره، انما احنا بنتكلم ايه؟ بنرد عليه بأدب. وانشئت صفحة اخرى بعنوان: بالعند فيك يا سويرس مليون ملتحي ومنقب. يعني هيعملوا دعوة ان كل واحد يلتحي وواحدة تنتقم ويشتركوا في الصفحة دي. ايه؟ بالعند فيك. بس انا برجع بقول لهم برضو احنا مش عايزينها بالعند فيك، احنا عايزينها اتباع للسنة اصلا، اتباع للدين، تحقيق الاسلام. فالمقصود من الكلام اللي هو عامله ده يعني كان الحملة اللي هي تمت ديت وما شاء الله في المنصورة لقيتهم النهاردة على الصفحة ببص كده عليها قبل ما اجي لقيتهم رافعين صورة ما كل اللي بيعمل حاجة بياخد لها صورة فوتوغرافية ويرفعها بحيث يشجع غيره ايه الخطوات اللي ممكن يعمل فعاملين يافطة تقريبا 80 سنتي في معرفش 2 او 3 متر متعلقة ما بين عمارتين في شارع عمومي بتنادي بمقاطعة ايه؟ نجيب ساويرس فدي خطوات وبرضو كل واحد يعمل حاجة ويكتب تحتها ايه؟ معلش احنا بنهزر ما هو قال انا بهزر فاحنا برضو كل ما واحد يعمل حاجة يقول له انا بهزر واحد يكسر الشريحة ويقول بعت له الصورة ويقول له معلش انا بهزر بس احنا هزرنا تقيل شوية وهكذا مسألة ايه؟ المقصود منها ايه بقى؟ المقصود منها ان احنا عايزين نعرفه ان انت اصلا عايش بفلوسنا انت اصلا عايش بايه؟ بفلوسنا فاول يعني اقل شيء احنا ممكن نعمله بادب انك انت تقاطعه فاي واحد عنده خط موبينيل يعمل ايه؟ يروح فرع اتصالات او فرع فودافون ويحول الخدمه من موبينيل لايه؟ لاتصالات او فودافون على حسب الشبكه اللي انت تحبها وتستريح لها انا عن نفسي غيرت الاتصالات لسه من يومين هتروح تغير بنفس رقمك مش هتغير فيه ولا رقم حتى الثلاث ارقام الاولى اللي هي 0 12 هتفضل زي ما هي بس بدل ما كنت بتشحن كارت 0 12 هتشحن كارت ايه 0 11 او 0 19 يعني كارت فودافون او كارت اتصالات التحويل مجانا كيفيه التحويل هقول لك على طريقتين اذا كان خطك عدى عليه اكتر من سنه او مده اكتر من سنه يعني هتتصل ب 110 خدمه العملاء تقول لهم انا اسمي متسجل عندكم بالعربي ولا بالانجليزي في العقد ومتسجل ثلاثي ولا رباعي وانا اسمي كذا كذا السكرتيره او اللي شغال موظف هيقول لك تاخد البنات دي قول له شكرا واقفل السكه واتصل بمين او روح بقى فرع الاتصالات قول لهم انا اسمي متسجل في العقد باللغه الانجليزيه او بالعربي والاسم رباعي او ثلاثي او ايا كان وانت واقف في 5 دقايق هيغيروا لك الايه؟ يدوا لك شريحه ويدوا لك عقد او صوره من العقد مجانا وبعد 3 ايام تشتغل الخدمه. بس في خلال ال3 ايام دي لو عندك رصيد استهلكه. عشان هيتلغي وهيستفادوا هما بيه في موبينيل. خلاص؟ ولو كنت عامل خدمه سلفني شكرا واخد منهم رصيد يعني يبقى رده علشان ده هيعطل عليك عمليه الايه؟ التحويل. ومش من الامانه ان انا ابقى سالف منهم حاجه واروح احول معايا ولا لا دي نقطه تانية لو انت الخط بتاعك ما مرش عليه سنه تعمل ايه تتصل بيهم بخدمه العملاء 110 وتقول لهم انا عايز الكود الخاص بالخط بتاعي مكون من 10 ارقام وتروح لاي فرع تقول لهم الكود المكون من 10 ارقام ايه هو وخلاص انتهى الامر يبقى انا قلت لك على الطريقتين الكلام ده بقى ما تحبسوش جواك وخلاص انشره. ها؟ انت معاك كارت بقالك 6 سنين؟ انا معايا الخط بقاله 15 سنة او قربت من 20 سنة من ساعة هو ما دخل مصر هنا وفتح في مصر. لا هتلاقيه متسجل. طيب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه وقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله إحنا بقى دلوقتي بنبغضه ليه؟ في الله كافر إنسان معتدي على شرائع الدين صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت تكلم كل اللي تعرفه من المسلمين إن هو يمتنع عن ده وعلى فكرة في إغراءات هيعملها هيقول لك ايه بقى هتلاقي الموظفين بعد كده يتصلوا بيك يقول لك ايه هندي لك 50 رساله مجانا كل شهر نديك 50 دقيقه رصيد مجانا كل شهر ونعمل لك كذا وكذا او دلوقتي هو بدا يعمل موضوع تاني لما لقى ان هو بدا ينهار دلوقتي عامل عرض على 30 عربيه شيب شروكي فاهم ولسه الاغراءات هتبقى مستمره ايه اللي هيعمل دوت بقى ويتبعه ده تبغضه في الله ليه؟ لانه انسان اتبع هواه اتبع الصورة قلبه أسير لصورة العربية الجيب مش قلبه لله مش ده اللي احنا لسه بنتكلم عنه اهو قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه المسند أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يسقط من يده الشيء فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأصر إليهم كلمة خفية، قال لهم كلمة في السر، لا يسأل الناس شيئا، أن لا يسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر لا يسقط الصوت من يد أحدهم فلا يقول لأحد ناولني إياه. ليه؟ كل دليل. حد لاحظ ليه؟ أنا ماشي وعك إني مدينة المفاتيح في الأرض. مثلا أنا راكب العربية بتاعت السيارة، ابني راكب معايا رمى مدينة المفاتيح من الشباك. لسه هفتح باب العربية وانزل واجيبه واطلع، لقيت طفل معدي ولا واحد معدي بقول له ناولني لو سمحت مدينة المفاتيح. فيها حاجة دي؟ فيهاش حاجة، عادي مباح. بس أبو بكر الصديق وبعض الصحابة قال لا. ليه؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى الأمر أصلا مباح مفيهوش مشكلة، لكن لما تعمله لده للغرض ده يبقى هنا قلبك إيه؟ وهنا مكانتك عند ربك إيه؟ دي مكانة تانية بقى. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي في مسألة المخلوق في غير موضع، يعني إن أنت تسأل الخالق ولا تسأل الإيه؟ المخلوق. كقوله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبقى ترغب لمين؟ لله، تطلب من الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق، اطلب الرزق عند مين؟ من عند الله. ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، خلي بالك، فابتغوا عند الله الرزق. جت كلمة عند ايه؟ ذكرت قبل اسم الله، عند الله الرزق. ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لاحظتها ولا لسه؟ فابتغوا عند الله الرزق، يبقى الرزق جت في الآخر، دي الآية، ما قالش ايه؟ فابتغوا الرزق عند الله. مع ان انت لو بتتكلم هتقول ايه؟ هتقول كده، هتقول ابتغي الرزق عند الله. طب هو ليه عمل كده؟ الخليل ابراهيم عليه السلام، لان تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كانه قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله. وقد قال الله تعالى واسالوا الله من فضله. يبقى لما تيجي تسال، تسال مين؟ الله عز وجل. والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ومن دفع ما يضره، وكلا الأمر، يعني أنت بتطلب الرزق تطلب ما ينفعك وتدفع ما إيه؟ ما يضره. وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فله يسأل وإليه يشتكي، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى بتشتكي لمين؟ لله. ما الشكوى لغير الله؟ ما زال يبقى شكوتك دايما لمين؟ لله. وطلبك تطلب من مين؟ من الله جل في علاه. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصبر الجميل. وقد قيل إن الهجر الجميل هو الهجر بلا أذى، تهجر فلان بس ما تأذيهوش، والصفح بلا معاتبة، تصفح عنه بس ما تعاتبوش، يعني تسامحه ما تقعدش تقول له فاكر بقى لما عملت كذا وكذا، بس يلا انا سامحته. طب ما انت بتأنبه، يبقى سامحته فين بقى؟ فاهمني؟ عشان كده يوسف عليه السلام قال لهم ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم. يعني ايه؟ يعني مش لسه هبقى استغفر لكم، زي ما سيدنا يعقوب قال لاولاده، قال لهم ايه؟ ساستغفر لكم ربي. خدت بالك؟ يعني سيدنا يعقوب قال لهم ايه؟ هستغفر، سوف أستغفر لكم. سيدنا يعقوب قال لهم إيه؟ سوف أستغفر، يعني في المستقبل. إنما سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم. إيه الفرق؟ أصل ما سيدنا يعقوب هم أولاده، فلما يقول لهم هبقى استغفر لكم بكرة بعد السنة الجاية الشهر الجاي، معنى كده إيه؟ عادي، أصل أبوه مهما كان برضو أبوه، فيبقى في حنان ليهم، صح ولا لأ؟ مش هيشيل ليهم في قلبه يعني، مش هيحمل لهم في قلبه، إنما الأخ ممكن يحمل لأخوه، صح؟ فعشان كده سيدنا يوسف ما قالهمش سوف أستغفر، ده قال لهم إيه؟ ده دلوقتي لا تسريب عليكم، خلاص قلبي صافي. حتى لما جه يكلمهم بان في كلامه، لما جه سيدنا يوسف، ما أنا نفسنا نتدبر القرآن يا جماعة، سيدنا يوسف لما جه يكلمهم قال لهم إيه؟ هو بيحكي بقى لأبوه وبيحكي لإخواته على كرم الله تبارك وتعالى له. قال لهم أنا وصلت هنا للوزارة وبقيت وزير التموين في مصر. عارفين إمتى؟ لما ربنا أكرمني وخرجت من السجن. أنا أسأل سؤال، هو وصل للسجن إمتى؟ مش بعد ما خرج من البير؟ يعني لو ما خرجش من البير كان وصل للسجن أصلاً؟ كان وصل للوزارة؟ كان ضاع خالص، صح ولا لا؟ أمال ليه ما قالش إن ربنا كرمني وصلت الوزارة بعد ما خرجني من البير؟ أصل لو قال سيرة البير دلوقتي وجاب اسم البئر الجب يبقى معناها إيه؟ يبقى لسه شايل إخواته في قلبه، صح؟ إنما نسيها خالص، يبقى ده دليل على إنه إيه؟ عافى فعلاً. عرفت ليه اختار السجن وما اختارش كلمة البير؟ لاحظتوها دي ولا لسه؟ فالله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو الهجر بلا أذى، والصفح بلا معاتبة، والصبر الجميل هو صبر بلا شكوى إلى المخلوق. يعني دايما برضو المين لله عز وجل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اللي هي النصوص اللي ذكرناها كلها دلوقتي يبقى كلها مرجوعة لمين؟ لله تبارك وتعالى. تطلب منه وتدعوه أن يصرف عنك أمور إيه؟ أنت لا ترتضيه، الشرور يعني. وكنا طرحنا سؤال في الدرس الماضي كان بيقول ايه ده؟ اذا كنت انا مأمور ان انا لا اسأل غير الله، ولا استعين الا بالله، ولا اطلب الا من الله، ولا ارغب الا لله، امال انا لما اقع في مشكلة واروح استجير مثلا مرض واروح لدكتور واقول له يا دكتور الحقني انا تعبان عندي كذا، يبقى أنا كده خالفت النصوص دي؟ الجواب لا. ليه؟ الفيصل في المسألة دي إيه بقى؟ خلي بالك، هو في قضية من طلب شيئا من أحد قدر عليه، أو من طلب شيئا من أحد لم يكن ليقدر عليه. بمعنى اللي بيروح مثلا للحسين والسيدة والبدوي وغيره، ما احنا الأيام دي النهاردة كده اليومين دول مولد السيدة، فاللي يروح ويقول لها ايه؟ شلاه يا ست يا طهرة، شلاه يا حسين، شلاه يا أهل البيت، شلاه، أنت عارف يعني إيه شلاه؟ ده بيشحت، شلاه يعني إيه؟ شيء لله، هي أصلها كده، يعني بيشحت منه، فهو لما يقول له إيه بقى؟ أو هي تقول لها إيه؟ شلاه يا ست يا طهرة، أنا ما مثلا ما بخلفش، لا يعني إيه؟ نفسي في عيل، هي بتطلب من مين؟ هي تقدر السيدة أو الحسين رضي الله عنه في الموضوع ده يقدروا عليه؟ ما يقدروش. اللي يقدر على ده مين؟ الله عز وجل. يبقى هم سألوا غير الله فيما لا يكون إلا لله، ده شرك بالله، فهمتها؟ إنما لما أكون أنا مثلا الكرسي اتكسر، أروح للنجار اللي جنب البيت أقول له تعال الكرسي اتكسر، تعال صلحه لي، يبقى أنا كده استعنت بالنجار ولا لا؟ استعنت بيه، بس ده شرك بالله؟ لا، لأن هو يقدر على هذا، فهمتني؟ سيدنا موسى عليه السلام لما طلب من ربنا أخوه هارون ليه؟ يساعده. ليه؟ لأنه يقدر على دي. سيدنا هارون في مسألة الهدوء شوية عن سيدنا موسى، سيدنا موسى عصبي شوية، فهمني؟ سيدنا موسى إيه؟ تاخده الحمية شوية، غير سيدنا هارون. سيدنا هارون هادي، معايا ولا لا؟ هادي كتير شويه عن سيدنا موسى، وده لطبيعه حياه سيدنا موسى اللي نشا فيها. وطبيعه الحياه اللي نشا فيها مين؟ هارون. هارون نشا بين امه وابوه واخواته، انما سيدنا موسى نشا فين؟ في قصر فرعون، وشايف فرعون بقى طول الوقت ايه؟ عصبي ومجنون، وعمال كل ما حد يجي يكح اعدموه اعملوا كذا، صح؟ وشاف عمال يدبح في بني اسرائيل، فهو نشا في البيئه دي طالع عصبي، معايا ولا لا؟ وشايف بقى صولجان وملك وحكم واستعباد لبني اسرائيل. وسيدنا موسى ما كانش يعرف ان هو لسه من البدايه ان هو ايه؟ ان هو من بني اسرائيل. لو شايف نفسه انه نشا في بيت فرعون وهو ابن اسيا وابن فرعون، فلاقي نفسه من بيئه مختلفه. فعشان كده ده اثر برضه في شخصيه مين؟ سيدنا موسى في البدايه. وانت حتى دايما لو تقرا سيدنا موسى قصته في الايات في القران الكريم كله من اول القران لاخره، تلاقي ان الايات دايما بتيجي عن سيدنا موسى ان هو ايه بقى؟ متعجل، دايما في ايه؟ مساله العجله شويه. ما اعجلك عن قومك يا موسى وعجلت اليك ربي لترضى. وان كان مطلوب ان احنا نتعجل في رضا الله تبارك وتعالى، بس في امور كتيره ايه؟ يعني هو عمل ايه؟ ركز كده معايا في قصه سيدنا موسى. سيدنا موسى ماشي في مصر، فجأة لقى واحد بيتخانق، عمل ايه؟ واحد من المصريين بيتخانق مع واحد من بني اسرائيل. سيدنا موسى عمل ايه؟ دخل سأل ولا عمل ايه؟ الراجل بيستغيث بيه، صح؟ سيدنا موسى عمل ايه؟ دخل وكزه مات، خلص الموضوع. ما لحقش لسه، يعني هو الاولى انه يعمل ايه؟ كان يقف يسلك بينهم يمنعهم، وبعدين يبدا بقى ايه؟ يسال دوت ويسال دوت يشوف الموضوع ايه؟ فده حصل؟ ما حصلش. تحس ان في ايه؟ سرعه. مع مرور الوقت بقى والسنين بدا سيدنا موسى يتعلم. فحصل ايه؟ هاجر من مصر بعد ما قتل الرجل، صح؟ بعد ما قتل الرجل القبطي. قبطي يعني ايه؟ يعني مصري مش نصراني. كلمة قبط ترجمت من اللغة الهيروغليفية إلى اللغة الإنجليزية إيجيبت. يبقى كلمة قبط دي مش ديانة، دي جنسية. هما بقى بيخدعونا ويضحكوا علينا ويقول لك يبقى إحنا الأقباط. يعني معناها إيه؟ خبص. عايز يقول لك يعني إحنا أصل البلد وأنتوا لأ. هي دي معناها. فهمت معناها إيه؟ فالمقصود المشهد اللي بعد كده سيدنا موسى عمل ايه؟ راح مدين، صح؟ عمل ايه؟ قام مره واحده لما لقى البنات، ها؟ لما لقى الامراتين لقاهم بيسقوا الاغنام، قام مره واحده ودخل، ولا دخل بدا ايه؟ ما خطبكما؟ ايه الموضوع؟ في ايه؟ وبدا يتكلم. فما تسرعش، هدي شويه عن الاول، صح ولا لا؟ يعني اتعلم. بعد كده لما راح مع الخضر، ها؟ عمل ايه؟ اتعلم صبر اكتر واكتر، وما بقاش يسال كتير، صح؟ ورا بعض، انما صبر شويه. هو لو كان على نفس خلقه في الاول، كان من اول مره كان الخضر قال له يلا امشي. انما هو صبر معاه في السؤال الاول والثاني والثالث، صح؟ فالمقصود صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فبنقول أن الشكوى إلى الخالق سبحانه لا تنافي الصبر الجميل. الشكوى لله لا تنافي الصبر الجميل. فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى الصبر الجميل هو أن أشكو بثي وحزني إلى الله، ليس لمن سواه. فهمت المقصود إيه؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. مسألة الإيه؟ الصبر، ومسألة الشكوى إلى الله وليس لغير الله. فكان بيبكي سيدنا عمر. ومن دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى بيطلب من الله وبيستعين بالله وبيدعو الله عز وجل أن يصرف عنه السوء. يبقى دايما شكوته لمين يعني؟ لله. سؤاله طلبه من مين؟ من الله. هو ده اللي بنتكلم عنه. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، والحديث وإن كان بعض العلماء لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مصححا، إلا إن البعض قال أن هذا الكلام لا يخرج إلا من مشكات النبوة، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، بيشتكي مين؟ لله. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى هنا مشتكى لمين؟ لله تبارك وتعالى. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له ويأسه منه، ما الإنسان لما يكون متعلق بإنسان إن هو ده اللي هيحلله مشكلته، هو ده اللي هيقف معاه، هو ده اللي هيساعده، هو ده اللي هيسنده، هو ده اللي هيعطيه، هو ده اللي يدفع الضر عنه، في الحالة دي هو أصبح عبد لمين؟ عبد لهذا الإنسان. بدليل أما تيجي تكلمه أو يقع في مشكلة يقول لك أنت عارف أنت بتكلم مين؟ ويقوم مطلع الكارت من جيبه يقول لك ده أنا معايا كارت من فلان. يبقى أول ما استبس بمين؟ بفلان. وده اللي بيعلمهن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا، اسمع الكلمة، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال عملتموها لله خالصة فتوسلوا إلى الله بها. أول كلمة فكروا فيها فكروا في مين؟ في الله. مش أول ما وقعت الصخرة عليهم واحد قال لهم استنوا ما تخافوش، أنا مهندس جيولوجي وأعرف أنواع الصخور، دي صخرة جرانيتية أو صخرة من البازلت، دي تتعمل بكذا ونسيطر عليها بكذا ونكسرها بالطريقة الفلانية. عمل كده؟ ما عملش. التاني ما قالهمش يا جماعة طب خلاص احنا بنلعب رياضة وكلنا فينا بطل كمال أجسام اهو، نقف كلنا ونتعاون وإيد لوحدها ما تسقفش والأفم واتنين يشيلوها اتنين، نقف احنا كلنا مع بعض ونزق الصخرة وهتقع من على الجبل. عملوا كده؟ ما عملوش. واحد منهم قال لهم يا جماعه انا غلطان اللي مشيت معاكم، من الاول كنا نمشي الا قال لنا ان احنا نبيت في هذا الغار، لو ما سمعتش كلامكم ما كانتش الصخره وقعت علينا. عمل كده؟ ما عملش. فكروا في مين؟ العلماء قالوا ايه بقى؟ قالوا ان تعلق قلب العبد بربه كتعلق قلب الطفل بامه، اذا نزلت به نازله قال الطفل يا رب، العبد يقول ايه؟ يا رب. هو ده الفرق. عشان كده كان ربنا موت ابو النبي وام النبي وجد النبي وما خلاش حد فيهم عايش. ازاي؟ اصل ربنا بيحب النبي. هتقول لي جنني بقى الا دي انت. بيحبوا يموتهم له؟ عشان يستخلصوا من نفسه. عشان النبي وهو صغير وهو طفل، استغفر الله، هو مش صغير كبر ابدا، لما كان ايه؟ طفل صلى الله عليه وسلم، اول ما يقع في مشكله هيعمل ايه؟ هيقول يابا، صح؟ فما لقاش امه، هيقول يابا، مش هيلاقي ابوه، ولما جه بعد كده اتربى مع جده، مات جده عشان ما يقولش يا جد، فيفضل ما يلاقيش حد غير مين بقى؟ فيقول يا رب. فكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه. كده أصبح قلبك حر من غيره لأنك متعلق به بس لوحده سبحانه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له وبأسه ويأسه منه ويوجب غناء قلبه عنه، فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من الله، والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رياسته، أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ ده أنا فلان الفلاني، فيبقى قلبه معتمد على مين؟ على رياسته ومنصبه ومكانته، صح؟ لأنه قلبه غير متعلق بالله، أو متعلق بجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وزخائره. ما كتير من الناس يقول لك إيه يا عم أنت مش عارف أنت بتكلم مين، ده أنا من عيلة فلان، بيعتمد على أهله، صح؟ أو على أمواله وزخائره، يقول له أنت مش عارف أنت بتكلم مين، ده أنا المليونير فلان، أو أنا رجل الأعمال فلان. وإما على سادته وكبرائه، مثلا كماله كملكه كشيخه كمخدومه كغيرهم ممن هو قد مات أو يموت، أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ ده أنا ابن الشيخ فلان، أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ ده أنا أبويا اللي كان رئيس الجمهورية، ده أنا أبويا كان الوزير فلان، مش بيعملوا كده؟ ربنا قال إيه بقى؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أحكي لك موقف، واحد كان جاي من السعودية مصر بعد ما حج، عمل حج وجاي، فمعبي بقى شنط وزيارة الأهل، فواحد صديقه بيقول له يا أخي أنت هتدفع جمارك كتير كده، هون على نفسك شوية. راح قال له لا ما تخافش، ده أنا الظابط فلان بتاع الجمارك صاحبي وحبيبي الروح بالروح. جم عند الجمارك بعد ما مرت بيوزنوا بقى الشنط وبيشوفوها عشان الجمرك، فيقول لهم مر الظابط فلان فين؟ قالوا له مات. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهمتها؟ وكل من عرق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه له وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مديرا لهم، وإن كان في الظاهر أنه المدير والأمير والرئيس، بس في الحقيقة عبد لهم لأنه مضطر يطيعهم ويسمع لهم وإلا عزلوه. وإن كان في الظاهر أميرا لهم ومديرا لهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة زوجته حلال مباحة له، يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها، هو من سيد البيت الراجل، لكن مين اللي بيحركه؟ هي. ليه؟ لأنه تعلق قلبه بها، فبتقول له إيه بقى؟ أنا بنت عمي لابسة ذهب كذا وكذا وأنا مش لابسة زيها ليه؟ فتنكد عليه حياته، فيضطر عشان يريح دماغه يسرق أو يرتشي أو يختلس علشان يجيب لها عشان تسكت عنه. ففي الظاهر مين سيد البيت؟ هو. مين اللي بيصرف على البيت؟ هو. مين القوام؟ هو. مين الراجل؟ هو. بس مين اللي بيتحرك؟ هي اللي بتتحرك، صح؟ لأنه زوجها وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا ضرت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يتعاض عنها بغيرها، شايفاه ميت في دبدبها زي ما بيقول، ميت فيها ما يقدرش يستغنى عنها. هي أول بقى ما تشوفه كده تحركوا زي المابت شو، عارفين المابت شو؟ العرايس اللي هي هي تحركوا زي العروسة. فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب، وعبودية القلب وأسره اللي بنتكلم عنها دي بقى هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أثره كافر خدوا أسير، أو استرقه خدوا عنده رقيق وعبد فاشل بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران. يعني هو لو ما عبد أسير عند واحد كافر فاجر بيأمره بكذا وكذا، هو قلبه غير راضي لكن بيعمل، فهو ايه؟ له أجرين، أجر انه بيطيع سيده، وأجر انه هو ايه؟ أجر انه هو كاره للمعصية مجبر عليه. معايا ولا لا؟ مش عمار بن ياسي قال ايه؟ ذكر ربنا وذكر محمد بسوء، النبي قال له إن عادوا فعد طالما قلبك كيف تجد قلبك؟ قال عامرا بالايمان يا رسول الله. قال له خلاص، هي دي السكته بتاعتهم، هي دي اللي بتريحهم، يا عم لما يقول لك قول له اللي هو عايزه. صح ولا لا؟ هل عوقب على هذا؟ ابدا. ده النبي بشره كمان وقال له ايه؟ صبرا الا ياسر فان موعدكم من جل. وفي النهايه برضو لما عاش عمار بعد ابوه وامه ما ماتوا، ابوه ياسر وامه سميه، في الاخر النبي قال عن سيدنا عمار قال ايه؟ عمار تقتله الفئة الباغية وهو من أهل الجنة. معايا ولا لا؟ رغم الكلام اللي قاله لما ذكر ربنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بما يحب المشركين إن هم يسمعوه. فالمقصود الإنسان اللي قلبه بيستعبد لغير الله عياذا بالله هو اللي إيه؟ هو اللي أصبح قلبه أسير. مش الأسير اللي هو بقى أصبح أسير عند العدو، لا، الأسير اللي هو قلبه أسير لشهوة أو هوى. فهمت هو معنى الأسير الحقيقي؟ ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر هو ملك الناس. نكمل بعد أذان العشاء مع عنصر جديد: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان بالله. احنا حديثنا ده كله عن الركن الأول من أركان الإيمان الستة ألا وهو الإيمان بالله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. خلي بالك النبي قال ايه؟ وجد حلاوة الإيمان. خلي بالك من الثلاث كلمات دول، وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية ثانية ذاق حلاوة الإيمان. من رضي الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الروايتين في هاتين الحديثين يؤكد معنى مهم، ألا وهو إن الإيمان له طعم، وإن طعمه بيتذوق، وإن طعمه حلو. ذاق حلاوة الإيمان، يبقى الإيمان له طعم يتذوق وطعمه حلو. مثلا واحد مبتلى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، واحد مبتلى بالنظر إلى النساء المتبرجات مثلا، ماشي في الشارع ايه طول ما بيمشي يلاقي واحدة متبرجة يفضل ايه بيحرسها بعينين لحد ما تروح بيته، خلاص هو كده أسير ايه؟ أسير صورة. احنا لسه بنتكلم اهو، هو دلوقتي عبد للصورة دي، صح؟ ليه عبد ليها؟ اثبت لك. لان لو جه عربية او اتوبيس او حاجة جت عدت بينه وبينها وحجزت الرؤية وبعدين مرت لقاها مشي او ركبت الاتوبيس ده او مشي، بيعمل ايه؟ ها؟ بيزعل. يبقى زعل ان ايه؟ ان فاتته المعصيه، يبقى كان بيستلذ بالمعصيه. لما يمشي بقى وهو ماشي في الطريق طلعت واحده قدامه راح غض البصر. خفض الطرف للاسفل للارض. ثانيه وعدت الست او المراه او البنت. بعدين بص ما لقاهاش بإرادته هو بكامل اختياره وحريته، ساعتها يحس بحلاوة، يقول أنا دلوقتي مش أسير النظرة، أنا مش عبد الهوايا، أنا مش عبد للمرأة، أنا حر، أنا حسيت بحرية دلوقتي، صح؟ الشيطان مش هو المتحكم فيا ولا هوايا ولا نفسي، ده أنا المتحكم دلوقتي بإيماني، ساعتها يحس بدي. وساعات إنه ما بقاش عبد للمرأة ولا عبد النظر ولا عبد الهوى ولا عبد النفس الأمارة بالسوء ولا عبد الشيطان، صح؟ ده مثال. أي ذنب بقى بيعمله يبطله ويحس بحلاوته، بحلاوة الإيه؟ ترك الذنب، مش حلاوة الذنب. والذنب على فكرة ملوش حلاوة. أثبتك برضه في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلهم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، وفي رواية فدلوه على راهب عابد فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم فأتاه فقال: قتلت 100 نفسا تجد لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الحديث بقى بتمام. الراجل ده في رواية البخاري ومسلم، في رواية أخرى خلي البخاري ومسلم خلي الصحيحين: فطاقت نفسه إلى التوبة. طب اشتقت نفسه للتوبة ليه؟ دليل على أنه زهق من المعاصي، صح؟ يبقى المعاصي إيه؟ بتمل، ما فيهاش حلاوة. لو كان فيها حلاوة كان استمر فيه. ها؟ تعاسة تعاسة. اسأل أي واحد يا عم بنفسك، أي واحد تعرفه بيدخن، قول له إيه رأيك في السجاير؟ يقول لك يا أخي ربنا يتوب علينا منها، ادعي لنا دي قرف، صح ولا لا؟ اسأله هو برضه يقول له: طب أول سيجارة دخلتها في حياتك طعمها ايه؟ يقول لك: الصراحه كانت حلوه. هي كانت حلوه فعلا؟ لا، الشيطان كان مصور له كده. بدليل انها لو حلوه تستمر حلاوتها. ايه اللي غير طعمها؟ ما السيجاره هي السيجاره. البسبوسه بتفضل حلوه دايما. صح زي ما بيقول كده، البسبوسه بتفضل حلوه دايما. انت بتحب البسبوسه بس بتاكل، عمرك في سنه من السنين لقيت طعمها اتغير بقى وحش، زهقت منها قلت مش عايزها؟ اشمعنى يعني؟ يبقى ده دليل ان السيجاره ما كانتش حلاوه بجد، دي كانت ايه؟ خدعه. اصل الشيطان ده مخرج سينمائي بيعرف يعمل خدعه سينمائيه، يخدعك يعمل لك الموضوع، يرسم لك البحر طحينه زي ما بيقولوا. ما هو واحد تبص تلاقيه ماشي يبصبص للنساء في الشارع، تعرف يعني ايه بصبص اصلا في اللغه؟ قالوا: بصبص الكلب بزيه، يعني حرك دينه، هو ده اصلا معنى كلمه البصبصه. فاهمني ازاي؟ فالمهم يعني مش احنا بنقول كده اللي هو بيمشي يبص على النساء ينظر لهم يقول بيبصبص للنساء؟ هو اصلا كلمه يبصبص يعني الكلب بيحرك دينه، هي دي اصلا. يعني شفنا الكلب يعني اللي هو بيحرك عينه. بيمشي مشي مش كويس بنقول عليه فلان ده بيلعب بديلك، صح؟ او لما يكون واحده متخانقه مع زوجها ولا حاجه وفي مشكله وحاسه ان هو مثلا في اي حاجه يجوا يكلموها ويصلحوا بينها وبين زوجها، انت مالك يا ست في ايه زعلانه من جوزك؟ ليه؟ تقول لك والله انا حاسه ان اليومين دول بقى يلعب بديلي، مع انه هو لما اتجوزها قص ديله اصلا. ده لسه ده موضوع تاني بقى، ما ده بقى اللي كنا بنتكلم عنه اللي قلبه اسر، ده بقى اللي مات عنده الاحساس لان قلبه اصبح اسير الشهوه دي، فده مات عنه الاحساس، ده بقى فصل شحن، ده خلاص شبكته وقعت، الشبكه عنده وقعت، ده محتاج شحن رصيد من اول وجديد. علاقتنا ايه بيه؟ الرفق ده بقى ايه؟ عايز تعرف علاقتنا بيه ايه؟ حضرتك بقى هتتعب وتجيلي في الكنيسه يوم الحد بكره من المغرب للعشاء في مسجد اسمه قباء، خلاص اخر ما تنزل من عربيه الكنيسه تسال في مسجد قباء مشهور، تجيلي هناك من المغرب للعشاء بدي سلسله بعنوان ليله في بيت النبي. دلوقتي انا بتعامل بتكلم مع كل درس بتكلم ازاي نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم امور في الحياه معايا، فكل ليله بنقضي ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فانا ماشي دلوقتي في رفق، في كيفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئين. ازاي نتعامل مع المخطئين؟ نتعامل مع اصحاب المعاصي والسجود. او لو عندك انترنت ممكن تحملها من على الموقع زي ما ذكرته موقع طريق الى الله او غيره من المواقع، يعني اكتب فتح عماد الشبراوي على جوجل هيجي. يعني الدروس كلها بترفع عندك. فالمقصود نعود تاني، احنا ما زلنا بنتكلم عن حق الله على العباد وبنتكلم في مساله معينه من اركان الايمان السته، ما زلنا في حديثنا حول الركن الاول اللي هو الايمان بالله، وبنتكلم عن موضوع من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وفيما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأحب المخلوق لله، أحب الناس أحبهم لله لأنهم يطيعوا الله، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق جل في علاه لا لشيء آخر سواه فقد أحبهم لله لا لربه. مش في مثل يقول لك إيه؟ حبيب حبيبي حبيبي. ها؟ مش في مثل كده؟ حبيب حبيبي حبيبي. أنا ما بحبش البسبوس اللي هو مثل، بس حبيبي اللي انا بحبه بيحب البسبوسه فانا حبيت البسبوسه. فهمت ازاي؟ مش في عندنا مثل برضه بلد يقول لك ايه؟ لجل الورد يمسيه العليه. انا هسقي العليه ليه؟ اللي بيتعلق عليه الورد، انا ماليه مال العليه، وانا العليه ينفعني حاجه اللي هو البوصه ولا العصا اللي بيطلع عليها الورد. ها؟ اسمه ايه؟ الشوك؟ الشوك؟ الشوك يعني. يعني عارف انت اللبلاب؟ نبات اللبلاب، النبات زيت الحسن، ما هو ده من النباتات المتسلقه برضه. زي اللبلاب كده، فانت بتزرع له حاجه زي عصا كده جنبه عشان ايه؟ يتسلق عليها. فبيتعلق عليها. زي العنب. انا بحب العنب، بس عشان اعمل عنبايه عندي محتاج اعمل لها ايه؟ عليها، تتعلق عليها، صح؟ انا بقى بروي عامل مثلا زرع شجره ليها فروع عشان يطلع عليها مين؟ اللبلاب او يطلع عليها ست الحسن دي، نبات ست الحسن، او يطلع عليها العنب عشان يمسك عليها. الشجرة دي ليه؟ الشجرة دي أنا مش مستفيد بيها حاجة، مش هاكل منها حاجة، ما طلعش ثمر، بس هرويها ليه؟ هسقيها ليه؟ عشان العلم. فلجل الوالد ينسيه العلية، هي اللي حبيبه حبيبي حبيبي، فأنا بحب ربنا، فبحب أي حد بيعمل حاجة ربنا بيحبها. فهمتها؟ وقد قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، أنت بتحب ربنا فعلا؟ يبقى تعمل إيه بقى؟ حبيبه حبيبي حبيبي، بين لي بقى بتحب ربنا إزاي؟ فاتبعوني يحببكم الله، اتبع النبي، لأن النبي بيحب ربنا، فيبقى ده دليل على إن أنت بتحب ربنا. وصلت لك كده؟ فإن الرسول يأمر بما يحبه الله، وينهى عما يبغضه الله، ويفعل ما يحبه الله، ويخبر بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبره، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. صح؟ فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله. وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. يعني أنا دلوقتي لما أجي أقول لك أنا بحبك، هتقول لي إيه؟ على عيني وراسي يعني. بس هيجي يوم من الأيام توقعني في اختبار عشان تتأكد بحبك ولا لا؟ يا عم ده مش ده بيحصل معاك، المتجوزين يعرفوا الكلام. أنت بتقول لزوجتك أنا بحبك. صح؟ أنا خايف أقول للنساء ده، وإحنا معانا نساء دلوقتي. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لزوجته أنا بحبك، هتقول له اشتري. أقول لها اللي أنت عايزاه. تقول له روح اشتري لي كذا. لو ما اشتريهاش هي ما بيحبهاش. صح؟ هي هتعتقد هذا. بس احنا بنقول لها لا، صحح المعلومه، ولا ما بيحبكيش كان طلقت اصلا، ايه اللي كبير عليك؟ فمش معنى ان قصرت يده او عنده التزامات فما عرفش يشتري لك اللي انت عايزاه، ده معنى كان ما بيحبكيش. بس المقصود يعني، المقصود اللي عايز اقوله ان اذا كنت انت فعلا بتحب حد، يبقى دايما ايه؟ بتسعى في عمل ما يحبه، وتبذل نفسك من اجل ان انت تعطيه ما يحبه. فالله تبارك وتعالى يحب المعاصي والفسوق والعصيان والكفر؟ ما يحبوش. يحب ان هو يزول، صح؟ هيزول عن طريق ايه؟ الجهاد. الدليل ان انت بتحب ربنا انك انت تجاهد وتضحي بحياتك لله، يبقى انت استرخصت حياتك امام حبك لله، يبقى انت كده بتثبت لله انك بتحب الله اكتر من نفسك. بص هقول لكم على حاجه جميله قوي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين ربنا ابتلى سيدنا ابراهيم بانه يذبح سيدنا اسماعيل؟ اختبار. اصل سيدنا ابراهيم كان امنيه حياته بعد ما كبر في السن وما خلفش انه يخلف، فما خلفش للسيدة سارة. فأهدته السيدة سارة، السيدة هاجر، لما كان قد أخدمها إياها فرعون مصر، مش فرعون مع سيدنا موسى، ده كان قبله بكتير. المقصود السيدة سارة قالت لسيدنا إبراهيم زوجها، قالت له أنا ما بخلفش، أنا لا أنجب، وأنت نفسك في الولد، فأنا سأهديك هاجر تزوجها واجيب منها ولد يكون ابنك وابنها وابني. شوف الزوجه الصالحه قالت له كمان ايه؟ ابني كمان. بالفعل انجب منها اسماعيل عليه السلام. الملائكه بدات تتكلم: الله، طب دلوقتي دلوقتي ابراهيم بيحب ربنا صح، وكل ما ربنا يقول الامر بينفذ. جاء لابراهيم دلوقتي ولد على كبر وعلى شوق، وهو بيحب ابنه اكيد، دي عاطفه ربنا جعلها في كل اب، دي مش محتاجه يعني. عشان كده ربنا في القران، وعشان كده بقول لك نتامل ونتدبر القران، انا عامل سلسله بعنوان افلا يتدبرون القران. ربنا امر الاولياء الامور، امر الاباء بحب الابناء، والناس نفسي وبحب زوجتي وعيالي وبحب جارتي وبحب كل ده. بس قالوا ايه بقى؟ هو صريح، يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء الا نفسي، انا بحبك انت اكتر من كل ده بس بحب نفسي اكتر. خلي بالك هو صريح، فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. وسيدنا عمر واقف معاه لسه قال ايه؟ قال فوالله لانت احب الي من نفسي. فقال الان يا عمر. ايه ازاي سيدنا عمر غير قلبه في ثانيه؟ انا بتخيل نفسي مكان سيدنا عمر دلوقتي، وانا طبعا عمري ما كنت مكانه، بس بتخيل دلوقتي هو بيفكر في ايه. هو فكر صح، قال لك ايه ده؟ ما انا لما حبيت نفسي، نفسي خلتني مشرك بالله صح؟ وعبدت الاصنام فكانت هتوديني النار. لا، يبقى هو دوت اللي هيوديني الجنه، يبقى هو ده اللي المفروض احبه. فعشان كده غير الموضوع في ثانيه. قال لا صح، يبقى انت اللي احب الي، يبقى انا احبك. يبقى الشاهد من الحديث ان النبي ما رضيش ان ما ينفعش يبقى حد عندك احب اليك من الله ورسوله، ما ينفعش. هو ده الايمان بالله. فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب توليه، يعني موافقته في حبه ما يحب وبغض ما يبغض. تحب اللي حبيبك يحبه وتكره اللي حبيبك يكره، فأنت تابع ليه إذا كنت بتحب. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، وكلما قويت المحبة في القلب طلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففقد ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر فاعل. يعني إيه؟ مثلاً ببساطة، يعني أنا دلوقتي لما أكون أنا بحب ربنا وربنا بيحب قيام الليل، فانا حاولت اقوم اقيم الليل بس تعبت مش قادر اكمل فنمت، خدت اجر ايه؟ قيام الليل. ليه؟ اصل انا بحب ربنا فبحب اعمل اللي انا بحبه هو بيحبه، بحب اعمل الحاجه اللي بيحبها حبيبي. فاهمني ازاي؟ بحب قيام الليل اللي ربنا بيحبه لان انا بحب ربنا. فلما انا ما قدرتش، ما هو ربنا برضو بيحبني فكتبهولي. وصلت لك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من اتبعه. يعني واحد بيشرب سيجارة، واحد شافه بيشرب سيجارة قلده فيها، هو معاه في ميزان سيئات. واحدة متبرجة شافت واحدة شافت واحدة متبرجة عجبها اللبس بتاعها راحت لابسة زيها، هما الاثنين في جهنم سوا إذا لم يتوب يعني. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا أو من أوزارهم شيئا على حسب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن بالمدينة رجالا، بيقول للصحابة ما سرتم مسيرا وهم خارجين في الغزو في الجهاد في سبيل الله ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله وإحنا بالجاهل وهم قاعدين هناك؟ قال وهم بالمدينة، حبسهم العذر غصب عنهم. الناس دي كانت بتحب ربنا وكان نفسهم يجاهدوا معانا، بس واحد أعرض واحد أعمى واحد مش قادرين، فهم نفسهم يعملوا الجهاد اللي ربنا بيحبه لأن هم بيحبوا ربنا، فنفسهم يعملوا الحاجة اللي حبيبهم بيحبها بس ما قدروش. فعشان كده ربنا اداهم ايه؟ الأجر. وصلت لك الصورة؟ كده يبقى عرفنا الركن الأول من أركان الإيمان الستة اللي هو الإيمان بالله. أما الركن الثاني الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته. الإنسان اللي هو الإيمان بالإيه؟ بالملائكة. هذا حديث يطول شرحه، نتحدث عنه ونرجعه في اللقاء المقبل إن شاء الله يوم السبت القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.